فمصائر الناس مختلفة، اختلاف مصائر الناس باختلاف سعيهم، من يدخل الجنة ومن يدخل النار بناء على الأعمال التي قدموها، من الآية 12 ل 21 اختلاف مصائر الناس باختلاف سعيهم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الأمر كله بيد الله، إن علينا بفضلنا وحكمتنا، إن علينا للهدى، فنبين طريق الهدى الموصل إلى الله وجنته من طريق الضلال الموصل إلى عذابه وناره، وإن لنا خلقا وملكا وحكما وتدبيرا للآخرة والأولى، الآخرة والدنيا، الآخرة أي الدار الآخرة والأولى الدنيا، نتصرف في الدنيا والآخرة بما نشاء، وليس ذلك لأحد غير الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيد الله. ثم بين مصائر الناس، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. مصائر الناس مختلفة. قال تعالى فأنذرتكم يعني فخوفتكم وحذرتكم أيها الناس نارا تلظى، نارا تتوقد تشتعل، وطبيعي نار إذا تتلظى وتشتعل، ولكن يؤكد انتبهوا النار موقدة، النار محرقة، النار حامية، رب رحيم يحذر تحذيرات شديدة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها، لا يصلاها، لا يدخلها، لا يصطري، لا يشوى بحرها خالدا فيها أبدا إلا الأشقى الكافر الذي كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتولى عن الإيمان فأعرض عن امتثال أمر الله، الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى. مصائر الناس مختلفة، الأول نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى، الأول كذب وتولى، أما الثاني التقي المنفق. قال تعالى وسيجنبها يبعد عنها وينجو منها الأتقى، المؤمن التقي الصالح الذي خاف ربه وخشعت نفسه له وأتقى الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، ولهذا خصه الله بالذكر في آخر هذه السورة، وهو ما نحن بصدده الآن. الذي يؤتي ينفق ماله في وجوه البر يتزكى طالبا بذلك طهارة نفسه، يطهر نفسه فيفوز برضوان الله، لا رياء ولا سمعة، يؤتي ماله يتزكى فيكون زاكيا عند الله طاهرا عند الله. ولما اشترى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلالا رضي الله عنه المعذب على إيمانه، راه يعذب في سبيل هذا التوحيد أحد أحد، اشتراه وأعتقه، فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده، الطعن أهل الإيمان سنة الكافرين دائما. وما لأحد من البشر عنده من نعمة تجزى، أبو بكر لا أحد عنده من ما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني إيه؟ يعني لم يبذل ماله مجازاة ليد أزديت إليه كما يقول كافرون، ليست ليد كانت له عنده، ما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما لأحد من يد يجزيه بها لكي يجزيه بها. وقيل معنى آخر يعني وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا جزاه بها، ما لأحد عنده من نعمة تجزى ولم يجزه بها، لم يحصل هذا، بل كافأ كل من أزدى إليه معروف. يعني حاجة من اثنين، لم يعتقه لأجل يد سابقة فليس لأحد يد عند أبي بكر، أو ليس لأحد يد يجزى عليها ويثاب عليها ويعوض بها، ها؟ إلا كافأه وأعطاه ماله، فهذا مفعول ابتداء في سبيل الله، فلا يريد بما يبذله من ماله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا رضاه، إلا طلبا لمثوبته وحده سبحانه وتعالى. فهذه الآيات نزلت في الصديق رضي الله عنه لما قال له أبو قحافة أبوه: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إن فعلت ما فعلت أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. أبوه يدعي أنه ينصحه فيقول: يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا، أنت بتعتق امرأة وضعيف واحد عاجز واحد، لو أعتقت لو أنك إذ فعلت ما فعلت، لو كنت مصر على اللي بتفعله أنك تعتق هؤلاء، فأعتق رجالا جلدا، رجالا أشداء يقفون معك يمنعونك يدافعون عنك يقومون دونك. فقال أبو بكر: يا أبتي إني أريد ما أريد، يعني أنا أريد شيء آخر، أنا أريد أن يكون هذا في سبيل الله، أن أريد أن أرفع عن هؤلاء الظلم والقهر الذي هم فيه، لا أريد أحدا يساعدني ولا يمنعني ولا يقوم دوني، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالمين، ما يريد إلا رضا الله. وهل سبق أبو بكر إلا بهذه؟ والله هذه هي سبب سبقه، حرص أن يكون العمل في سبيل الله، الإخلاص. قال تعالى: ولا سوف يرضى، سوف يرضى، سوف نعطيه حتى يرضى، سوف يرضى بما يعطاه من الثواب في الجنة. والآية وإن كانت نزلت في الصديق لأنها تشمل من فعل مثل فعل الصديق، الآية تشمل كل من فعل مثل فعل الصديق رضي الله عنه. فكل من فعل هذا أبعد عن النار وأثيب بالمثوبة العظيمة ويرضي الله عز وجل. العطاء والإنفاق يا أخواني مع توحيدك وإيمانك وتصديقك بلا إله إلا الله بالحسنى، كل من فعل هذا فعل أنه صار في طريق اليسر ومآله إلى أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. كما رأيتم اختلاف اختلاف اختلاف اختلاف المخلوقات الليل والنهار، اختلاف الأعمال في الدنيا، هذا أعطى وهذا بخل وهذا اتقى وهذا كذب، واختلاف المصير في الآخرة، فهذا الأشقى وهذا الأتقى. فكن من الأتقياء، كن الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى، واعلم أن الله سوف يرضيك. وإياك أن تكون الأشقى الذي كذب وتولى، ذاك الذي يصلى نارا تلظى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأتقياء، ونعوذ به من حال الأشقياء أو أن نكون منهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.